محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الآيات لما ذكر الله جل وعلا قصة ثمود وتكذيبهم لنبيهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ذكر الله بعد ذلك قصة قوم لوط وتكذيبهم لنبيهم لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا كذبت قوم لوط بالنذر. بعض الأمم تنسب إلى اسم القبيلة وبعضهم ينسبون إلى نبيهم، فقوم لوط ما سماهم الله جل وعلا وإنما نسبهم إلى نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام، فقال كذبت قوم لوط بالنذر. النذر يحتمل أن يراد بها الرسل، وقوم لوط كذبوا لوطا عليه الصلاة والسلام، ما كذبوا الرسل أو الأنبياء كلهم، وإنما نسب إليهم تكذيب الرسل لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم، لأن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة، فكلهم يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. الدعوة العامة وأساس الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم من حيث الصلاة والصيام والعبادات، إلا أن أصل الدعوة وأساسها هو توحيد الله جل وعلا. كذبت قوم لوط بالنذر، ويحتمل أنها الأمور التي أنذروا بها، لأن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذرهم وجاء بنذر يعني مواعظ وبينات تزجرهم عما هم عليه من الجرم والفعل القبيح الذي لم يسبقهم إليه أحد من الأمم قبلهم. فجاءهم بنذر ومواعظ تخوفهم بالعذاب، لكنهم ما اهتموا لهذا ولا صدقوا بهذه النذر، بل تمادوا في غيهم، حتى إنهم من جهلهم وظلمهم وعدوانهم أرادوا فعلتهم القبيحة بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام على شكل أضياف وعلى شكل شبان حسان، فجاء هؤلاء الجهلة الظلمة يريدون هؤلاء الملائكة ليفعلوا بهم الفاحشة، فاحشة اللواط. كذبت قوم لوط بالنذر، بين جل وعلا عذابهم فقال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. أرسل الله جل وعلا عليهم الحصبا، ترميهم بالحجارة الصغيرة التي تلحقهم أينما كانوا، فالله جل وعلا عذبهم بعذاب لم يعذب به غيرهم، وذلك أن الله جل وعلا أمر جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بأن اقتلع قراهم. قرى قوم لوط هي قرى متعددة، فأدخل جناحه عليه الصلاة والسلام من تحت هذه القرى ورفعها، وهي مجموعة من القرى، قيل إنها سبع قرى بمثابة منطقة كاملة، فرفعها عليه الصلاة والسلام بجناحه حتى سمع الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليه الصلاة والسلام، جعل عاليها سافلها، ثم فجر الله جل وعلا مكان قراهم هذا البحر الميت المعروف الآن ما يعيش فيه حيوان لنتنه وخبثه، ثم أرسل الله جل وعلا عليهم الحجارة تلاحقهم تلاحق المسافرين منهم والشذاذ ومن نأى عنهم، ولم ينجو منهم سوى لوط عليه السلام وأهل بيته الذين هم بناته، وأما امرأته فكانت مع الغابرين كما قال الله جل وعلا، لأنها كانت الخبيثة تدل قومها على أضيافه عليه الصلاة والسلام، وما كان خبثها بعرضها، لأن الله جل وعلا أعز وأكرم من أن يدنس فراش رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن خبثها بتمالؤها مع قومها، لأنه إذا أتى للوط أضياف جعلت علامة كالدخان ونحوه لقومها يعرفون أن عند لوط أضياف فيأتون إليهم ليفعلوا بهم الفاحشة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، وهي الحصبة يعني الحجارة، وهذه أتبعت إياهم بعدما رموا من أعلى، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اللوطي بأنه يرمى من أعلى مكان شاهق، أو كان حكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، وقال جل وعلا: وأمطرنا عليهم حجارة من سجين في آية أخرى. إلا آل لوط، أهله لوط ومن معه، ويروى أنه ما آمن به ولا رجل واحد، وإنما نجا معه ابنتاه والله أعلم، وامرأته مع الهالكين. إلا آل لوط، هذا استثناء متصل لأن آل لوط من جنس الأولين. وقيل قال بعض أهل اللغة إن الاستثناء منقطع وكونه متصل أظهر، والله أعلم. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، والمراد بالسحر آخر الليل، هو من آخر الليل إلى طلوع الفجر، هذا يسمى السحر، فيكون فيه مخائل الليل ومخائل النهار، يعني ليس في وقت شدة ظلمة الليل ولا عند اصفرار النهار، وإنما بين بين. وصرف لأنه سحر يوم غير معين. إلا آل لوط نجيناهم بسحار نعمة من عندنا. فنجاة لوط ومن معه نعمة من الله جل وعلا عليه بسبب إيمانهم وبعدهم عن العمل السيء. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك، هكذا نجزي، كما جزينا لوطا ومن آمن به ومن معه وآله، نجزي من شكر. والله جل وعلا شكور يشكر للشاكرين سبحانه وتعالى، فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن عمل صالحا فالله جل وعلا يثيبه على عمله، والله جل وعلا من أسمائه الشكور. نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، أنذرهم لوط وخوفهم وتوعدهم وأكد عليهم بأنهم إن لم ينتهوا فسيباغتهم العذاب الأليم، لكنهم ما اهتموا لهذا وما رعوا. وهكذا يكون الفاجر والشقي لا يخشى ولا يخاف من الوعيد ولا يهتم له، حتى إن بعض هؤلاء الكفار يقولون أعطنا ما عندك، كما قالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا عذابنا هذا الذي تعيدنا به، من باب الاستهزاء والسخرية، لأنهم يستبعدون ذلك. ولقد أنذرهم بطشتنا، والبطش هو العذاب المباغت الشديد، فتماروا بالنذر، تماروا يعني تماروا شكوا، يعني ما صدقوا بالنذر التي أنذرهم بها لوط عليه السلام، وذلك أنه قال لهم تمتعوا بداركم 3 أيام، وعدهم بأن العذاب نازل بهم لا محالة، وأكد عليهم ذلك. وجاءتهم الأمارات حينما مسحهم ولطمهم جبريل عليه السلام بطرف جناحه حتى أعمى أبصارهم، فلو كان لهم عقول لا رجعوا وتابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، لكنهم ذهبوا إلى بيوتهم في الليل يلتمسون الجدر عمي ويتوعدون لوط، يقول وعدك الصباح، فأجل الله جل وعلا عليهم العذاب بالصباح. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور، وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم، لأنهم هم أول من فعل اللواط، فعل فعلتهم، هم أول من فعلها. وقد روي أن بعض العقلاء قال ما كنت أظن أو أتوقع أن يعلو رجل رجلا لولا ما قص الله جل وعلا علينا من قصة قوم لوط، لأن النفوس الأبية تأنف من أن يعلو الرجل على الرجل ولا تميل إليه النفس. فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأرسلها، وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. ولهذا قالها هنا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، وهي الحجارة. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم. ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد، حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها. وخرج نبي الله لوط عليه السلام وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسسه سوء. ولهذا قال تعالى: كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، أي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه، فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه، بل شكوا فيه وتماروا به. ولقد راودوه عن ضيفه. المراودة هي المحاولة المتتابعة، لا مرة واحدة بل مرة إثر مرة. فهم راودوه، يعني حاولوا أن يدخلوا الباب عليه ليفعلوا بأضيافه، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل كما روى، كبراء الملائكة رضي الله عليهم الصلاة والسلام. فحاولوا أن يدخلوا مع الباب فأوصد الباب في وجوههم، فحاولوا أن يتسلقوا فما استطاعوا، فحاولوا أن يكسروا الباب. ولما كثرت محاولتهم خرج عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام وأشار إليهم بطرف جناحه فمسح أعينهم وذهبت بالكلية حتى زالت الفتحات كما رؤيا، وقيل ذهبت الأبصار فقط وبقيت العيون بحالها لا تبصر. ولقد راودوه عن ضيفه الذين هم الملائكة، أضياف جاءوا على شكل أضياف للوط عليه السلام، وجاووا بقصد فعل الفاحشة بهم. فطمسنا أعينهم، أمر الله جل وعلا جبريل فطمس أعينهم بطرف جناحه فذهبت، كما تطمس الريح الأثر، يعني تعميه يذهب بالكلية. وقيل إن الأعين ذهبت بالكلية وصارت كالوجه، ما في عين إطلاقا انطمست، وقيل إن الإبصار فيها انطمس والعيون باقية. وقال بعض المفسرين إن الإبصار باقي ويبصرون، لكن الله جل وعلا أعماهم عن الملائكة ما يشاهدونهم، فظنوا أنهم ذهبوا. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، أي فقلنا لهم، قال الله جل وعلا لهم: ذوقوا عذابي وذوقوا النذر التي كنتم تكذبون بها. هذه أولها، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هذا أول العذاب الذي هو طمس الأعين. ثم في الصباح أتاهم العذاب المتصل بعذاب الآخرة، ولقد صبحهم، يعني أتاهم في أول الصباح الباكر عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر، التكرير للتأكيد والزجر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية كما تقدم تكررت بعد كل قصة من القصص السابقة 4 مرات، كلها لإظهار نعمة الله جل وعلا بتيسير القرآن، ولأن كل قصة من هذه القصص فيها عبرة وفيها عظة وفيها اتعاظ لمن وفقه الله جل وعلا. أما من أعمى الله بصيرته فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام في صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم، فأضافهم لوط عليه السلام، وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط عليه السلام دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم هؤلاء بناتي، يعني نساؤهم، يعني ارجعوا إلى نسائكم فيهن الغنى لكم، واتركوا هؤلاء الأضياف، هؤلاء الضيوف. ما كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعلم أنهم من الملائكة، كان يتوقع أنهم أضياف، وكان قد فطره الله جل وعلا وكل الرسل كذلك على إكرام الضيف، ولا يحب عليه الصلاة والسلام أن يهان ضيفه، لأنهم جاءوا إليه ودخلوا داره فهم أضيافه، فأحب أن يكرمهم وأن يدافع قومه عنهم. ويقول لهم هؤلاء بناتي، يعني نساءهم، إن كنتم فاعلين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس، يعني ما نريدها، ما نريد البنات وإنما والزوجات، وإنما نريد هؤلاء الرجال، أي ليس لنا فيهن أرب، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه، فذوقوا عذابي ونذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.